الرسالة عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي هل عليها زكاة؟ طبعا يقبل السؤال هذا. التجارة فيها زكاة، الذي يبيع الشراء يزكي حصة من الأرض بعدما يمضى في قيمتها في الكسوة يقبلها هو بعض إخوانها العائلة بقيمتها، فإذا قال العرض ظنها سالي كذا أو كذا زكاة كل سنة. لا ما أدري على خمسة آلاف ولا على حسب على حسب على حسب ذكي نصيبه من الأرض.